معايا بقى نركز الدردشه اللي هناك دي. الانجين انتي بودي رياكشن ده علم اتبنى على معادله في منتهى البساطه. بصوا كده، لو قلت لك انتيجين اهو، جبت انبوبه وحطيت فيها انتيجين زائد رحت ضايف عليه في نفس الانبوبه اتس سبيسيفيك انتي بودي وسبتهم انكيوبيتد فتره، ماذا تلاحظ؟ هلاحظ ان تم سبيسيفيك فيزيبل رياكشن. يبقى لما اجيب انتيجين احط عليه انتي بودي والاثنين سبيسيفيك لبعض هيحصل رياكشن هشوفه بعيني. شفت المعادله البسيطه دي مفهومه صح؟ عارفين المعادله دي اتبنى عليها علم اسمه علم السيرولوجي. يعني ايه سيرولوجي؟ يعني العلم بتاع الانجين انتي بودي رياكشن اللي بنعمله ان فيترو خارج جسم الانسان بهدف من اثنين، بهدف ان انا اتعرف على انون انتيجين او اشخص انفكشن او ديزيز بان انا ادور في السيرم بتاع العيان على وجود انتي بوديز. طب هو ليه تم السيرولوجي؟ عشان كلمه سيرو جايه من سيرم والانتي بودي مكانهم الطبيعي السيرم. طب انا ما فهمتش الحاجتين اللي انت قلتهم دول. بص يا سيدي، مريض جاله حمى، شكل حمى النهارده درجه حراره 37.5، بكره 38، بعده 8.5، بعده 9. دي اسمها بلادر انكريز اوف تمبرتشر، الحراره بتعلى في باترن معين كده. انا لو دكتور حميات شاطر بشك ان دي تيفود، لان دي انواع كتيره من الحمى. ها انا بسسبكت ان دي ايه؟ تيفويد فيفر. اذا كان شك في محله اعمل ايه؟ اخد سامبل من العيان وازرعها. طلع اورجانيزم اهو، انا لسه مش عارف الاورجانيزم ده مين. يبقى الانتجن هنا اللي هو الاورجانيزم ماله؟ علامه استفهام انون. طب اذا كان شك بقى صح، اتاكد ازاي؟ اروح جايب انا من عندي من المعمل انتي بودي اجينست سالمونيلا اللي هي الاورجانيزم المسبب للتيفود، واحط الانتي بودي على الانجن في انبوبه اهو او على سلايد. بصيت ايه حصل ايه بعد فتره انكيوبيشن؟ حصل سبيسيفيك فيزيبل رياكشن. طالما حصل رياكشن وانا عارف الانتي بودي مين، يبقى عرفت مين هو الاورجانيزم، يبقى ده سالمونيلا ويبقى العيان فعلا عنده تيفود. لو نفس المريض صعب ان انا ادور على الاورجانيزم، خدت سامبل وزرعت ما طلعش اورجانيزم، عندي بديل، ايه هو البديل؟ ما هو لو كان فعلا اللي عنده ده تيفود يعني تعرض لاورجانيزم اسمه سالمونيلا، يبقى اكيد العيان ده كون انتي بودي اجينست هذا الاورجانيزم. طب ما المره دي اعمل ايه؟ اجيب انبوبه واخد فيها السيرم بتاعه، مش قادر اقول اخد انتي بودي لان السيرم هنا اهوت يا ترى فيه انتي بودي ولا لا، هو ده الانون. طب اعمل ايه؟ اجيب من عندي من المعمل نون انتيجين اهو، انتيجين هو اللي معروف المره دي، واحطه على الانبوبه دي، يقوم يحصل فيزيبل رياكشن. بس طالما حصل فيزيبل رياكشن يبقى العيان عنده في السيرم انتي بودي اجينست السالمونيلا، يبقى اكيد المشكله اللي عنده دلوقتي دي تايفويد. طبعا بعضكم ممكن يسال سؤال ذكي وصح، مش جايز الانتي بودي دي نتيجه لتعرض سابق نتيجه لفاكسين؟ اه طبعا هنناقش كل الكلام ده. انا عايز بس دلوقتي استعرض معاك الجملتين اللي هما فيري سيمبل دول. بص كده، المعادله بتقول ان الانتيجين زائد اتس سبيسيفيك انتي بودي بيدي سبيسيفيك فيزيبل رياكشن. بعتمد على هذه المعادله في ان انا اعرف النون انتيجين لو عندي نون انتي بودي، او ادور على النون انتي بودي بفعل ايه او بفضل باستخدام نون انتيجين. الايكويشن البسيطه دي اتبنى عليها علم كبير قوي اسمه علم الانتيجين انتي بودي رياكشن او علم السيرولوجي. ابدا بقى من بعد الديفينيشن اللي هو اول سطرين ثلاثه دول، الشابتر هيستعرض معاك كلمه فيزيبل رياكشن دي، قد تكون اجليتينيشن، قد تكون بريسيبيتيشن، قد تكون كومبلمنت فيكسيشن، قد تكون الايزن. تعتمد على ايه؟ تعال نشوف نفهم التفاصيل. استاذنك تروح بعد كده لصفحه 123. السبعات اللي انا بفوتها دلوقتي دي اللي هناخدها الحصه الجايه اللي هي بكره الاثنين والثلاث والاربع ان شاء الله. لكن تعال روح لصفحه 123 وانا قاصد اروح عشان افهمك حاجات قلناها في وسط حته النهارده. في صفحه 123 هيقابلك عنوان فوق توكسين اند توكسين، سيبك منه دلوقتي، خد ثاني عنوان كومبلمنت فيكسيشن تيست. من شويه قلت لك الكومبلمنت بيعمل هيموليتيك اكتيفيتي، قلت لك هتفهم الكلام ده، انا رايح مخصوص عشان تفهم الكلام ده. كومبلمنت فيكسيشن تيست يعني ايه؟ كومبلمنت فيكسيشن تيست ده انجن انتي بودي رياكشن. في حاله وجود الكومبلمنت بقدر استخدم الكومبلمنت في ان انا اعرف فعلا في انتي بودي موجود ولا مفيش انتي بودي موجود. ازاي القصه دي تحصل ازاي؟ تعال ناخد دايما مثال عملي تطبيقي ونحاول نطبقه. مريض جالي المعمل، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا رحت للدكتور وقال لي في اشتباه ان يكون عندك سيفلس، فانا جاي لك المعمل اهو عشان احلل اعرف عندي سيفلس ولا لا. الاورجانيزم المسبب للسيفلس اورجانيزم سبايرال كده اسمه تريبونيما، صعب جدا انك تدور عليه، دقيق جدا ما بتشوفوش بالميكروسكوب، ما بيتزرعش، مشاكل كتيره. طالما صعب ادور على الانتيجين يبقى الوسيله او السبيل امامي ان انا ادور على ايه؟ على انتي بودي. فانا هاخد السيرم بتاع العيان، بصوا كده الانبوبه هنا، خدت من العيان سيرم سامبل. هناك كام احتمال؟ احتمالين اهو، يا عنده انتي بودي فعلا، لو كان عنده السيفلس يبقى عنده انتي بودي فعلا، يا اما شك الدكتور مش في محله يبقى ما عندوش انتي بودي، صح ولا لا؟ يبقى انا خدت السيرم منين؟ من المريض، هدور فيه على انتي بودي، يا موجود يا مش موجود، صح؟ يبقى انا هجيب ايه من عندي من المعمل؟ نون انتيجين اهو، هروح جايب انتيجين واروح حاطه في نفس الانبوبه على السيرم. ماذا يحدث؟ في الحالة الأولى البوزيتيف، في حالة وجود أنتي بودي، الأنجين والأنتي بودي هيمسكوا في بعضها. لكن في حالة غياب الأنتي بودي، الأنجين هيبقى فري، ملهاش حاجة تمسكهم، صح؟ تعالى بقى بص على الأنبوبة دي، لو بوزيتيف هتشوف إيه؟ خليني أسألك الأول، لو نيجاتيف هتشوف إيه؟ مش هتشوف حاجة. طب ولو بوزيتيف مش هتشوف حاجة برضه، ليه؟ الأنتي بودي اللي موجود في السيرام سوليبل، والانجن احنا محضرينه وعاملين له اكستراكشن ومدوبينه في بفر، فهو كمان سوليبل. فلو حصل رياكشن او ما حصلش، يعني كانك جايب شويه ميه وحط عليهم شويه ميه، يعني هتشوف ايه؟ شويتين ميه، شويه ميه حطيت عليهم شويه ميه، تشوف شويتين ميه، سواء نيجاتيف او بوزيتيف مش شايف حاجه. اروح اجيب كومبليمنت، مصدري في الكومبليمنت بجيبه منين؟ بجيبه من حيوان اسمه جيني بيج، بناخد السيرم بتاعه اهو، يبقى ده مصدري للكومبلمنت. حرف السي هنا ستاند فور كومبلمنت. لما تحط الكومبلمنت عندك احتمالين، لو الكومبلمنت لقى الانتي بودي والانجين اتفقنا انه ايه؟ بيعزم نفسه باي فرح يخش معاهم في الرياكشن. لكن هنا ما لقاش انجين انتي بودي رياكشن فالكومبلمنت ما اشتركش في الرياكشن. لو بصيت دلوقتي على الانبوبه، ها لو كان نيجاتيف مفيش انتي بودي هتشوف ايه؟ ولا حاجه. طب ولو بوزيتيف هتشوف ايه؟ ولا حاجه برضه. ليه؟ لان السيرم بتاع الجيني بيج اللي هو مصدري في الكومبلمنت عامل زي شويه ميه برضه. يبقى كانك حطيت شويه ميه على شويه ميه على شويه ميه، هتشوف ايه؟ ثلاث شويات ميه. الله ينور عليك. الله، يبقى ما عرفتش ده بوزيتيف ولا نيجاتيف لحد دلوقتي رغم كل الخطوات دي. هنا بجيب سيستم اسمه انديكيتور سيستم. معمول من ايه الانديكيتور سيستم؟ بجيب ريد بلاد سيلز ولتكن بتاعه اي انيمال، ولتكن بتاعه الغنم شيب اهو، اس يعني شيب، شيب ريد بلاد سيلز، واجيب الانتي بودي سبيسيفيك ضدها، ضد الشيب ار بي سيز. مش فاهم، هتفهمها هنا. بص كده الدايره دي اهو، هجيب شيب ريد بلاد سيلز وكل محضر ضدها انتي بودي. طب ازاي بتحضر انتي بودي اجينست الشيب ريد بلاد سيلز؟ لو خدت الار بي سيز بتاعت الغنم وحقنتها في ارنب، الرابت الارنب يكون انتي بودي اجينست الشيب ار بي سيز، اخد السيرم بتاع الارنب، يبقى ده مصدري لهذا الانتي بودي. فانت حاطط ريد بلاد سيلز والانتي بودي اللي ضدها اهو، حاطط شي بريد بلاد سيل والانتي بودي اللي ضدها اهو، فانت متاكد ان الار بي سيز والانتي بودي اللي ضدها ماسكين في بعض اهو صح؟ طب لما حطيته على الانبوبه ايه اللي يحصل بقى؟ في حاله ان يكون الكومبلمنت دخل في الرياكشن نمره واحد هيبقى مفيش كومبلمنت فري انه يخش في الرياكشن نمره اثنين، فالار بي سيز هتفضل سليمه زي ما هي، بس حياتك هتشوف نو هيموليسيز. يبقى ماذا تعني نو هيموليسيز؟ ان نو رياكشن في الخطوه نمره اثنين، يعني في رياكشن في الخطوه نمره واحد، يعني في انتي بودي. اذا هنا نو مينز يس، رياضه حديثه النو تبقى يس، الدنيا اتشقلت كانت. نو هيموليسيز مينز يس في انتي بودي، يعني معناه ده عنده الانفكشن ده. طيب الحقيقه نو هيموليسيز معناها نو رياكشن في الخطوه نمره اثنين، وبالتالي يعني نو بري كومبلمنت، كل نو اهي بتساوي نو نو نو نو، بس نو بري كومبلمنت معناها ان الكومبلمنت اشترك في الرياكشن نمره واحد، يعني يس في انتي بودي. طب وهنا الكومبلمنت الفري يعمل ايه؟ يشارك في الرياكشن نمره اثنين، تقوم سيادتك تشوف ايه؟ تشوف هيموليسيز، يعني يس هيموليسيز معناها يس في رياكشن في الخطوه نمره اثنين، يعني معناها نو كومبلمنت فيكسيشن حصل في الخطوه نمره واحد، يعني معناها نو انتي بودي. يبقى نو مينز يس، ها ويس مينز نو. نقول كمان في طبعا تساؤلات في استفسارات في ذهنكم، اقول لك استفسار منهم، ماذا لو الكومبلمنت كتير بحيث انه اشترك في الرياكشن الاولاني وفات شويه دخلوا في الثاني؟ ماذا لو الكومبلمنت هنا قليل بحيث انه رغم انه ما اشتركش في الاولاني ما لحقش يعمل هيموليسيس في الثاني؟ كتير وقليل دي تقولها لما نكون بنشتغل في ورشه، لكن بتشتغل حاجه علميه في معمل يبقى لازم يبقى شغلك ستاندردايز. انا لما باخد السيرم بتاع الجيني بيج بشوف عنده كومبلمنت قد ايه وبستخدم كميه الكومبلمنت اللي تكفي لوان رياكشن. تقول لي السيرم بتاع العيال ما هو فيه كومبلمنت، بسخن السيرم بتاع العيال قبل التست، بسخن السيرم بتاع العيال عند درجه 56 فور فيو مينتس. ليه؟ عشان اعمل انكتيفيشن للكومبلمنت بتاع المريض نفسه، حيث ان الكومبلمنت اول سطر تشابتر 17 ذا كومبلمنت از ا جروب اوف هيت لابايل بروتين، يعني اتاثر بالحراره. فلما تسخن السيرم بتاع العيان يبقى انت كده اتخلصت من الكومبلمنت اللي في السيرم بتاع العيان، وبتحط كومبلمنت بكميه تايتريتد ميجر بحيث انها تشارك في رياكشن واحد بس. المهم هعيد التست تاني بسرعه، بس قبل ما اعيده احب اقول لك حاجه لطيفه جدا. الانبوبه دي فيها خمسه ريجن، كل ريجن جاي من حيوان شكل، يعني دي الانبوبه اللي فيها خمس حيوانات. ازاي؟ الانتي بودي دوت انا محضره ضد الار بي سي بتاعت الغنم، محضره في ارنب، فده السيرم بتاع الارنب، ودي الار بي سي بتاعت الغنم. الكومبلمنت بنستخلصه من الجيني بيج. الانجل بتاع التريبونيما ده بنحضره في البقر، يبقى هو ارنب غنم جيني بيج بقر، والحيوان الاخير ده الحيوان اللي جاله السيرم. ادي خمس حيوانات في انبوبه واحده. التست مره ثانيه لما يجي المريض عايز يعرف عنده سيفلس ولا لا، التست ده اسمه كومبلمنت فيكسيشن تيست، بستغل الكومبلمنت عشان اعرف فيه انتي بودي ولا لا بالفكره اللطيفه بتاعت الدوائر دي. ازاي؟ السيرم فيه احتمالين، قد يكون فيه انتي بودي او مفيش. لما احط الانجل لو فيه انتي بودي هيحصل رياكشن، مفيش انتي بودي مش هيحصل رياكشن. لما اضيف الكومبلمنت، الكومبلمنت لما يلاقي رياكشن هيحصل له اكتيفيشن فيكسيشن، هيشارك في الرياكشن الاولاني. هنا لما ما لقاش رياكشن فوق فضل الكومبلمنت فري لحد الخطوه دي، الرياكشن بيحصل صحيح بس يبقى انفيزيبل. فبجيب سيستم اسمه انديكيتور سيستم، عباره عن ار بي سيز وسبيسيفيك انتي بوديز بتاعتي، اللي بيها لما يلاقوا الكومبلمنت فري اهو، يعني الكومبلمنت ما اشتركش في الرياكشن الاولاني، الكومبلمنت هيشترك في الرياكشن الثاني ويحصل هيموليسيس. لكن لما يكون فيه انتي بودي اشترك مع انجل واستهلكوا الكومبلمنت اوريدي، فالار بي سيز والانتي بودي بتاعها هيفضلوا زي ما هم، يعني مش هيحصل هيموليسيس. ادي احد اختبارات الانجل انتي بودي رياكشن. كده تبقى الامور سهله، وبصوا بستغل العلم بتاع الاميولوجي بالتشخيص. بنستغل الظاهره زي بتاعه الكومبلمنت اكتيفيشن دي ان انا اعرف فيها انتيبودي عند العيان دوت وارجع استغل علم الاميونولوجي في حاجه ثانيه لسه قايلينها من شويه الفيروس نيوتراليزيشن لما نقلب الصفحه بقى يعني ايه فيروس نيوتراليزيشن تيست هو المفروض الفيروس لما بيخش خليه بيعمل فيها ايه بلاش نسالكم بلاش عشان ما يجريش احباط انتوا النهارده محبطين الجروب اللي كان قبليكوا اشطر منكم عشان توقيت النوم ماشي يا عم بس انا عارف انك شاطر وبتحضر ومنتظر بس يعني في حاجه النهارده مشجع اوكلاند ولا حاجه عشان كده زملكاويه يلا زملكاويه عرفت انك زملكاويه واحد زملكاويه مين انا طبعا محمد طبعا اجدع ناس تعالى افهم معايا التست دوت الفيروس وصفناه في اول صفحه في المنهج اول صفحه فاكرين ايام زمان اما كنت قد كده وبدانا مع بعض وخدنا الانترودكشن وقلنا تعريف الفيروس از ان اوبليجيت انتراسيلولار بارازايت صح عشان يريبليكيت لازم يعمل ايه لازم يدخل جوه الليفنج سيل ويريبليكيت صح ويقول الخليه اعمل ايه بروتين يعمل ايه دي ان ايه ويجمع الوحدات وفي الاخر يعمل لايسنس لهذه الخليه سؤال هل يمكن انك تزرع الفيروس في المعمل على نيوترون اجار؟ لا على بلاد اجار؟ لا على شوكلت اجار؟ الفيروس ما يتزرعش في المعمل غير على حاجه اسمها تيشو كالتشر بجيب نورمال تيشو وبنحضره في ازازه كده بصوا كده الخط ده او الخطوط دي كده بتمثل كل مربع من دول يمثل خليه ليفنج سيل بجيب ازازه واحط جواها نورمال ليفنج سيلز نورمال تيشوز يوم ما يجي لي عيان عنده فيروس عايز ازرع الفيروس اعمل ايه؟ باخد سامبل من المريض واحط السامبل جوه الازازه دي يوم الفيروس لما يريبليكيت جوه السيلز دي يعمل ايه؟ هيكسر الخليه طب ويخرج يسليب اللي جنبها يكسرها طب ويخرج ها؟ فمع الوقت لو بصيت على الخلايا الاقي حصل حاجه اسمها ايه؟ سايتو باثوجينيك افكت الكلمه دي في منتهى الاهميه لما ناخد فوليوم سي سايتو باثوجينيك افكت يعني الاثر المرضي الباثولوجي اللي الفيروس بيعمله على التيشو كالشر لحد دلوقتي انا مش بكلمك على التست اللي قدامك ده خالص لسه انا بقول لك على معلومه حقيقه علميه الفيروس ما يقدرش يريبليكيت غير جوه الليفنج سيلز ولما يريبليكيت في الليفنج سيلز بيحدث اثر الاثر ده اسمه سايتوباثوجينيك افكت وصلت المعلومه مين يقدر بقى يستخدم لي الظاهره دي كده في اني اعرف الشخص جاله انفكشن بالفيروس ده ولا لا نكشف عنه اقول لك حاجه جرس المعمل ضرب فتحت لقيت المريض في وشه السلام عليكم عايز اعرف عندي الفيروس انفكشن الفلاني ده ولا لا اقول له هات سيرم انا لسه ما فهمتش حاجه انا ما عنديش حاجه انا عندي المريض بس قدامي لسه واقف قدام باب المعمل اهو ادخله واقعده واخد منه عينه سيرم هناك كام احتمال يا عنده انتي بوديز ضد الفيروس اللي بيقول لي عليه دوت يا ما عندوش انتي بوديز صح لو كان مصيب بالفيروس يبقى كون انتي بوديز ما جالوش اصابه يبقى ما عندوش انتي بوديز صح فانا خدت منه سيرم سامبل انا مش شايف حاجه في السامبل اجيب ايه من عندي من المعمل اروح اجيب الفيروس ده من عندي من المعمل كده في المعمل ممكن يكون في فيروسات طبعا لما يكون معمل متخصص بيحتفظ بالفيروس دوت جوه التيشو كالتشر دي اروح رايح واخد الفيروس واحطه على الانبوبه دي اهو ادي الفيروس واتحط في الانبوبه دي اللي فيها السيرم هناك كام احتمال لو كان في انتي بودي هيعمل ايه في الفيروس هيمسك في الفيروس مفيش انتي بودي يبقى مفيش حاجه مسكت في الفيروس المنظر ده ما يبانش للعين المجرده ولا الميكروسكوب العادي الانتي بودي سوليبل والفيروس صغير جدا ما يبانش بالميكروسكوب فانا الرياكشن حصل او ما حصلش مش عارف اروح اعمل ايه اروح جايب ازازه تيشو جديده نظيفه ما استعملتش قبل كده اهي وادي كمان ازازه الناحيه دي اهي واعمل ايه بقى في الازايز دي ادلق الكونتنت بتاعت الانبوبه دي في الازازه اهو. خدت دي وقتها جوه الازازه دي، ايه اللي يحصل؟ مش هيحصل حاجه. ليه؟ الفيروس مسك فيه انتي بودي عمل له حاجه اسمها فايرال نيوتراليزيشن اللي قلنا عليها من شويه، عشان كده رحت خدت الحته دي النهارده. عشان كل كلمه انا دافنها قدامك اهو دلوقتي. حصل نيوتراليزيشن للفيروس، فالفيروس ما قدرش يريبليكيت، فما حصلش سايتوباتيك افكت. يعني هنا هتشوف ايه سيادتك في اخر التجربه؟ نو سي بي اي. ما انا خدت التعبير ده عشان استغله نو سي بي اي، ما حصلش سايتوباثوجينيك افكت. لكن هنا لما يكون العيان ما عندوش انتي بوديز، يعني الفيروس مصحصح اهو، مفيش حاجه مسكت فيه، لما تدوا الكونتنت دي في الازازه دي تلاقي حصل ايه؟ اهو الفيروس قاعد يدمر في الخلايا، يعني الفيروس عمل سي بي اي اهو. يبقى هنا نو برضه مينز ايه؟ ويس مينز نو. نو سايتوباثوجينيك افكت مينز يس في انتي بودي. ليه؟ لان اللي منع السايتوباثوجينيك افكت ان الانتي بودي مسك في الفيروس وعمل له نيوتراليزيشن. لكن يس في سايتوباثوجينيك افكت معناها نو مفيش انتي بودي، بحيث ان الفيروس قعد فيه زي ما هو وقدر يريبليكيت ويعمل هذا الافكت. يعني اللي مش فاهم او اللي فيه صعوبه يقول ما عنديش مشكله يا عيني. لا لا انا عموما حتى لما باخد سامبل واكون ناوي ادلع على الفيروس بحط على السامبل انتي بودي عشان امنع وجود اي بكتيريا انها تجرون تعمل اي مشكله. طبعا سؤالك محل يعني. طب دكتور ما في فيروس ممكن في تشو، في فيروس يصيب تشو وفيروس ما يصيبش تشو، برافو عليك. يبقى لازم نوع التشو اللي هزر عليه الفيروس يبقى سبيسيفيك. طب وعرفت منين؟ ما هو الدكتور بيبعت يقول انا شاكك في المرض الفلاني، انا مش بدور على اي حاجه، انا عايزكم تبقوا جروث مايندد. لما بيجي لي مريض المعمل، المريض جاي وجايب معاه روشته من دكتور بيدور على انفكشن محدد، بيعمل تحليل معين. اوعى تفتكر ان انا دوري في المعمل ان لما يجي المريض اروح جايبه معاده وافتح فوليوم 2 على الفارس واقول له هتشوف ستاف، ما تلعبش ستاف ده انت شابتر، هو يقرا لي بقى عشان انا مشغول. يقول لي في ستريبت يا بيه، ادور ما الاقيش الشابتر اللي بعد كده، يقول لي النايتسيريا الحمد لله مش موجوده، ما بمشيش بيه المنهج كله. وبعد ما اخلص فيه الفوليوم تقعد استنى، ده في فوليوم كمان، في فوليوم 6 على الفيرولوجي. انا المريض ما بتعاملش معاه كده في المعمل، المريض بيجي عنده بروفيشنال دايجنوز، الراجل الكلينيشن شافه وكشف عليه وشاكك ان عنده هذا الفيروس، فانا بختبر الفيروس دوت وببعت اقول له يس اور نو بس، ده دوري في المعمل. لكن دوري ان امشي بالمريض الف بيه المنهج ما ينفعش. بالظبط، اهلا بيك بقى في علم المايكروبيولوجي. ما ينفعش، لازم يبقى في دايجنوزيس ابتدائي عشان ابني عليه التشخيص. هنروح لصفحه 125 وحته عنوان لذيذ جدا، الانجين انتي بودي رياكشن اللي كاركترايزد بيه او اللي فيها عمليه الليبلنج. ليبل ذا انجين انتي بودي رياكشن، مش فاهم. انجين انتي بودي رياكشن هيكون فيها الانجين او الانتي بودي ليبلد بعلامه مميزه عشان اعرف اذا كان الرياكشن حصل ولا لا. بصوا في ثلاث اختبارات، لو الانتي بودي اهو ليبلد بماده اسمها الفلوريسين بنسمي الرياكشن ده اميونو فلوريسنت تكنيك. طيب ولو الانتي بودي اهو ليبل بانزيم، يعني شابك عليه انزيم، يبقى ده اللي خدتوه في البايو قبل كده اللي اسمه الاليزا. طب ولو الانتي بودي اهو ليبل بماده راديو اكتف، يبقى ده اللي سمعتوا عنه واللي هنقوله حالا اللي اسمه راديو اميونو اسي. تخيل بهذا الملخص المفروض اننا خلصنا. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل. نمسك يعني ايه الاول اميونو فلوريسنس، ونفهمك الاساس العلمي اللي اتبنى عليه هذا الاختبار. ايه هو الاساس العلمي ده؟ سؤال اعتقد نصكم هيبقى مش عارف اجابته او عارفها غلط. الاشعه بتاعت اليو في، لو نورت لمبه يو في كده، الاشعه اللي خارجه تبقى فيزيبل ولا انفيزيبل؟ انفيزيبل. يعني لو جبت لايت سورس، اللايت سورس ده بيطلع يو في لايت، اليو في اللي خارجه دي كده لو انت بصيت دلوقتي هنا تشوف حاجه منوره او تشوف ريز ولا ما تشوفش ما تشوفش، لان الويف لينث بتاع اليو بي الطول الموجي بتاعها ده فيري شورت، فكونه فيري شورت بيبقى واقع في الانفيزيبل سبيكترم. طيب لو انا جبت هناوت انبوبه كده او ازازه وحطيت فيها صبغه، الصبغه اسمها فلوريسين ايزو بايو سيانين، ايه اللي يحصل؟ اليو في لما تمر جوه الانبوبه دي هذه الصبغه بتطول الويف لينث بتاع اليو في، فيقوم يحصل وميض، تشوف نور او وميض، ولما اليو في تخرج تاني من الانبوبه دي ترجع تشوفها ايه او تلاقيها انفيزيبل تاني. اذا فكره الصبغه اللي اسميها فلوريسنت ستين هي صبغه بتطول الويف لينث بتاع اليو في، فتخلي اليو في يبقى فيزيبل. ادي الفكره كلها. يعني لو انا باصص هنا كانك شايف ضلمه، وهنا شفت وميض، وهنا شايف ضلمه تاني. نقول كمان الصبغه اللي تسميها فلوريسين او فلوريسنت ستين هي الصبغه اللي بتطول الويف لينث اوف يو في، فاليو في يبقى انفيزيبل قبل ما يمر في الصبغه، ولما يخبط في الصبغه تلاقيه بيفلوريس بيشع وميض. ليه؟ لان الويف لينث بتاعته اتطولت وبقت في الفيزيبل سبيكترم. دي معلومه فيزيكس كيف نستغلها؟ لو انا جيت على انتيبودي ورحت رابط عليه الصبغه اللي اسمها الفلوريسين ايزو تايوسيانين، يبقى الانتيبودي دوت لو شبك في الانتجين اقدر اعرف انه موجود ولا لا بتثبيت يو في عليه، صح؟ ازاي؟ تعال ناخد مثال. الاميونوفلوريسنس بنعملها بميثود من اثنين، بنعملها بطريقه نسميها دايركت اميونوفلوريسنس، او بتكنيك ثاني اسمه اندايركت اميونوفلوريسنس. ناخد المثال الاولاني دايركت. واحد ماشي بالليل في الشارع ضلمه طلع عليه كلب عضه، ممكن الكلب ده يكون مسعور والشخص ده يجي له مرض اسمه ريبس اللي هو السعار او داء الكلب. ممكن يكون الكلب مش مسعور خلاص، مجرد عضه وخف. نعرف منين الكلب مسعور على مهله؟ نعرف منين الكلب مسعور ولا مش مسعور؟ بناخد الكلب اذا كان صاحي ولا ميت نبعته الطب الشرعي او نبعته مستشفى الكلب. هناك بينشروا الاسكانر، طبعا بيموتوه اذا كان ما ماتش او لو ميت يبقى جاهز الوضع يعني. بينشروا العظم بتاع الاسكانر وياخدوا برين سكشن، الاختبار بتاع الدايركت ايمينوفلوريسنس اهو، التطبيق العملي ليه انك تعرف تتعرف على الريبس فيروس ولا لا في برين سكشن. ازاي؟ دايما عندي كام احتمال؟ اتفقنا دايما عندي كام احتمال؟ اثنين. يعني البرين سيكشن بتاع الكلب اللي يبقى مسعور بيبقى مصاب بفيروس في البرين اسمه ريبس فيروس. يعني فعلا البرين اهو الفيروس موجود، وتبقى دي المثلث ده يمثل الريبس انتجين اهو. يا الكلب مش مسعور يبقى ما عندوش ريبس انتجين. طالما بتدور على انتجين والانتجين اوريدي فيكس في تيشو، يبقى انا ممكن اعمل التست بخطوه واحده عشان كده اسمه دايركت. ايه هي الخطوه دي؟ اجيب انتي بودي اجينست ريبس فيروس اهو يكون ليبلد ويز فلوريسين، ادلق الانتي بودي على البرين سكشن. ايه اللي يحصل؟ الانتي بودي لقى الانجل راح ماسك فيه اهو. وايه اللي ماسك في الانتي بودي؟ الفلوريسين. طب لما دلقت الانتي بودي هنا على البرين سكشن النيجاتيف، ما هو الانتي بودي ما لقاش الانجل بس ما انتحطه على البرين. لو صلطت يو في دلوقتي هتلاقي ايه؟ هتلاقي في فلوريسنس هنا، صح؟ طب وهنا برضه في فلوريسنس، يبقى لازم تعمل ووش. برافو عليك. لما بعد اول خطوه عملتها اروح اعمل ووشنج، لما الانتي بودي يكون لازق في الانجل مش هيحصل له ووشنج، لكن هنا هيقع هيحصل له ووشنج. دلوقتي لما صارت اليو في هعرف اميز من البوزيتيف والنيجاتيف، لان البوزيتيف هيدي فلوريسنس بينما النيجاتيف مش هيدي فلوريسنس. يبقى الخطوه المهمه جدا اللي فرقت البوزيتيف عن النيجاتيف هي خطوة الووشنج، اوعى تنساها. بفر. بحط بفر في كونتينر كده اهوت على هزاز كأني بعمل جنتل ووشنج. مش ووشنج يعني تحط الدش تحت حنفية، ده مش الانتي بودي بس اللي هيقعد، ده البرين كله هيتغفل يعني. لا، فجنتل ووشنج جوه في كونتينر في بفر بيعمل على هزاز، يعمل جنتل شيكينج، وبعدين تروح شايله حط تعمل ووشنج 3-4 مرات. لو فضل الانتيبودي لاصق خلاص يبقى لما تمرر عليه وفي هتلاقي فلوريسنس. يعني العمليه في حد بقى للاسف ممكن يفهم ان الايميونو فلوريسنس انتيبودي ماسك فيه ماده فلوريسنس، صح؟ تحطه على الانجن ينور، ما هياش مش واقفين في مولد يعني، قرب وانتيبودي فلوريسين تيبل تحطه على الانجن ينور. لا اهو الفكره بمنتهى البساطه ان ماده الفلوريسين دي صبغه لو مر عليها يو في هتعمل فلوريسنس، سواء مرت عليها وهي ماسكه في انجن او مش ماسكه في انجن. انت لو دلوقتي خلصت يو في على الانتيبودي لوحده ما هينور، انت عايز تعرف مسك في انجن ولا لا. فخطوه الوشنج في منتهى الاهميه، اوعى حد ينساها بليز. امال الاندايركت ايميلو فلوريسنس، ناخد مثال. جالي مريض، سلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اعرف عندي سيفلس ولا لا. انت تاني مش انت جيت لي يوم الكومبلمنت؟ مش ده كان مثال الكومبلمنت؟ قال لي اول نيفرس. سمعت ان الايميلو فلوريسنس يبقى افضل في هذا التيست. حاضر. هعمل له ايميلو فلوريسنس، هجيب ايه من عندي من المعمل؟ هجيب سلايد وانا هزع على السلايد من عندي من المعمل. في ايه اللي شغال؟ في ايه اللي صبر؟ هجيب السلايد وهزع عليه الاورجانيزم المسبب للسيفلس التريبونيما باليدا. انا الكلام ده لسه من عندي من المعمل، هجيب ايه بقى من العيان؟ السيرم سام. هناك كام احتمال دايما؟ يا عنده انتيبودي يا ما عندوش. لما احط السيرم بتاع العيان في حاله ان يكون عنده انتيبودي، فالانتيبودي هيمسك في الاورجانيزم. اما لو ما عندوش انتيبودي مفيش حاجه هتمسك في الاورجانيزم. طب فين الفلوريسنس هنا؟ دلوقتي لو اتفرجت لا الانتيبودي بيبان بالميكروسكوب والاورجانيزم اللي نجح ما بيبانش. ايه الحل؟ ما انا شايف ان حصل رياكشن ولا ما حصلش، اعمل ايه؟ اجيب انتي انتي بودي، انتي بودي اجينست الهيومن جلوبلين. اذا بتحضرها فين دي؟ لو جبت الهيومن جلوبلين جي بتاعت البني ادم وحطها في قرن الفار، هو اي جي عندك كبني ادم اه لكن عند الفار انجي، فالفار يكون انتي بودي اجينست الاي جي جي بتاعت البني ادم. هي دي اللي يبقى اسمها انتي انتي بودي او انتي هيومن جلوبلين. هي دي اللي اخدها واربط عليها فلوريسين. دلوقتي يوم احط الانتي انتي بودي على السلايد ده ايه اللي هيحصل؟ الانتي انتي بودي هيلاقي الانتي بودي هيروح ماسك فيه كده وهو عليه فلوريسين اهو. ادي الانتي انتي بودي ها ليدي اهو. نعم. عشان يمسك في الانتي بودي اللي موجود في السيره. مش بعمل وشنج يا دكتور؟ لو الانتي بودي ما كنتش لزقته في حاجه هيتغسل. انا جاي في حال اهو. الانتي انتيبودي اهو حطيته، فالانتي انتيبودي اللي انت حاطه على السلايد ما هو عليه فلوريسين، صح؟ لو صليت يو في دلوقتي ده يطلع بص وده يطلع بص، فالحل اللي لازم اعمل ايه؟ ووشنج. لما يكون الانتي انتيبودي مش لازم هيتغسل. الدكتوره الاسم مي، مي سالت سؤال مهم قوي، ايه الزوم انك تحط الاورجانيزم على السلايد عشان الانتيبودي يلزق فيه زي اوجن؟ طب وايه الزوم ان الانتيبودي يلزق فيه؟ ها؟ جاوب. بعمل ووشنج، لو ما كانش الانتيبودي لازق كان وقع. يعني اقدر هنا بصوا كده التست اللي كانت مي عايز تعمله، ادي الانتيبودي بتاع المريض لزق فيه الانتي انتيبودي. طب وفي حاله عدم وجود انتيبودي، ادي الانتي انتيبودي اللي عليه فلوريسين، كنت هميز بين التو تست دول ازاي؟ هعمل ووشنج ده هيقع ولا هيقع؟ يبقى لازم الانجن هنا هو فكرته اني اعمل فيكسيشن للانتيبودي. طب حطيت انتي انتيبودي وعملت وش، الخطوه اللي جايه تعمل ايه؟ تسلط اليو في لاين، لقيت فلوريسنس يبقى بوزيتيف، مفيش فلوريسنس يبقى نيجاتيف. ليه ده اتسمى اندايركت؟ لانه اكتر من خطوه ادي واحد. بدور على انتيبودي ادي اثنين، صح؟ عرفت الاستنتاج بطريقه ودنك منين يا بحر؟ لقيت فلوريسنس، طب ايه معنى وجود فلوريسنس؟ انا مش حاطط فلوريسين لوحدي. يبقى الانتي انتيبودي اللي ماسك عليه فلوريسين لدي على السايت. ايه اللي هيخليه يلزق على السايد اذا كنت عامل ووشنج؟ انه لا انتبودي سبيسيفيك عمل فيه بايد. طب ايه اللي خد الانتبودي اساسا برضو يلزق اذا كنت عامل ووشك؟ انه لقى الانجن فاليدي. طب والانجن ده انا مش حاط انجن غير التريبونيما، يبقى الانتبودي اللي كان عند المريض سبيسيفيك للتريبونيما، يبقى المريض عنده سيفلس. طبعا في اسئله كتير بعضكم هيقولها لانه شاف التكنيك طويل واندايركت، فانتوا بيبقوا احنا بنصعب عليكم فعايزين تريحونا، فبتقعدوا بقى ايه هتكتبوا بقى، فما تتعبش نفسك ما تكتبش كل الفتاوى اللي هتعملها هتطلع غلط. يعني مثلا في واحد رفع ايده حتى ما كانش مستني لما خطب ايه زي ما ايه الزوج قال لي إيه؟ عندي فكره اسهل من كل اللي عملته. ايه كنت لزقت الفلورسين على التليفونين ده بقى المره، مش انت قلت انك ممكن تلزق الفلورسين على الانجن او الانتيبودي؟ اه طب ما دام بتدور على الانتيبودي الزق الفلورسين على الانجن. كنت انا بلزق التليفونين على الاستاذ، فلما تبقى التليفونين ديت عليها فلورسين مهما عملت مش هتفضل على السبايك. سواء حطيت حتى السيرم بقى بتاع العين او ما حطيتش، السبايك منور منور. يعني العيان بيدي لك كيلو كده عشان تاخد منه عينه تقول له لا غطي غطي دراعك، ما بناخدش سامبل، احنا معمل جديد بنعمل التكنيك من غير سامبل من العيان، السامبل علينا على المعمل او فري سامبل فري عندنا والنتيجه جاهزه. انت بص ما ينفعش ازق فلورسين على الاورجانيزم كانك بتزق فلورسين على سلايد هتشوفه منور طول الوقت. ما ينفعش واحد يقول ايه طب ما بقى بسيط بدل الخطوه الثالثه كنت لزقت فلورسين على الانتيبودي بتاع العيان. يعني اقول له هتزقه على السيرم كله، هتجيب سيرم وتحط عليه فلورسين، هتستخدم فلورسين كتير ده اكسبنسيف. يقول لا استخلص الانتيبودي اللي اجنس التليفونيما اللي انت بتدور عليه ده. يعني انت عملت ايه؟ تخلص الانتيبودي اللي هو سبيسيفيك للتليفوني. طب عايز تكمل ايه؟ هو بقى في ايدك اهو. ليه بقى هتروح تبدا عليه بروتين هتصعبه بقى؟ ما انت خلاص استخلصته هتعمل نفسك مش عارفه بقى ليه؟ ما انت عارفه. بس كل محاولاتكم ما تقوش. بقى لي 40 سنه بيستعمل في الوضع دوت ملوش موديفيكيشن. ثواني احنا هنخلص. بص حاول الايزا بسرعه. حاضر ثواني بس بصوا الايزا. بص لو ما انتبهتيش حالا هيفوتك شرح الايزا. بصوا كده بص الايزا كده اللي مش فاهم الايزا والله خلصتها. انتجن انتيبودي رياكشن in which the agent or the antibody is labeled with enzyme. طب قول لي بقى برضه ليها دايركت ميثود واندايركت. وفي الدايركت برضه هدور على الانجن وفي الاندايركت هدور على الانتيبودي. طب اديني مثال تطبيقي، مثال سريع جدا اهو. انا بقول لك السنه دي الرايزه هي اللي جت في الامتحان السنه اللي فاتت في نص السنه وطلبت الرسمه بتاعتها. الشابتر ده الرسومات بتاعته مهمه. بصوا كده اتقال ايه؟ اه طبعا ممكن تنساه بطريقه مبسطه جدا مفيش مشاكل. بصوا كده بس الفكره ايه؟ واحد فيكم جالي ايديه ترعش اليومين دول، اه في تفسير ان في امتحان الاسبوع الجاي او اللي بعده على الاقصى، لكن في تفسير تاني مرضي يقول لا قدر الله عنده مشكله في الثيرويد. طب انا عايز اقيس الدي 3 اعمل ايه؟ اجيب انتي بودي. بصوا بقى المره دي لما تكون عايز تقيس انتيجين اجيب انتي بودي اجينست الدي 3 ها والزقه في التيوب اهو. ادي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تحط السيرم على هذه التيوب يبقى على قد ما عنده من دي 3 على قد ما هيمسك في الانتيبودي وتعمل وش عشان تشيل اي زيادات. الخطوه الثالثه اهي الانتيبودي دوت استخدمته الكائيه ميت استخدمته عشان يعمل فيكسيشن للانتيجين. اروح جايب جزء من نفس الانتيبودي. يعني انا كنت جايب انتيبودي قسمه نصين، نص لازقه على التيوب ساو صح؟ النص الثاني لزقت عليه انزيم اروح حاطه على التيوب يقوم الانتيبودي اللي لازق عليه الانزيم اهو لقى الانجن يمسك فيه اهو. اعمل ووش عشان اشيل الزياده برضه تترسم. ادي الالايزا اتعملت اهي خلصت. بس الالايزا بتتقري ازاي؟ اذا كان الاميلوفلوريسنس بتمرر يو في تلاقي فلوريسنس. الالايزا بقى تتقري ازاي؟ احط سبستريت الانزيم ده يشتغل على السبستريت اهو ويديني كالر. الكالر بقى اقدر اقيسه على الكالرومتر او السبكتروفوتومتر يطلع رقم، الرقم ده احوله لكونسنتريشن بالقياس على ستاندرد كيرف. يكون عندي كيرف لما يكون الدي 3 مفيش يبقى القرايه كذا لحد اهو، القرايه طلعت كده يبقى الدي 3 كميته كده اهو. يبقى الانلايزر بعملها في تيوبس مخصوص عشان اقرا الكونسنتريشن، بتعمل كوانتيتيف دي ميتر الانلايزر، يعني دي مينو بريزنس ممكن تعملها يس اور نو، الانجين موجود ولا الانتي بودي موجود ولا لا. لكن الانلايزر بتتعمل في تيوب عشان في نهايه السيست بتقرا الكالر على سبكتر فوتومتر، وعلى حسب الانتنسي اوف ذا كالر تقدر تعرف الكونسنتريشن اوف ذا انتيجين. فاقوم اجي اقول لك اه انت عندك تي 3 نعم يس وكميته قد كده، دي اسمها دايركت الايزر. او لو تاخد بالك عشان الخطوه الثالثه دي اسمها ساندويتش ميثود، خليت الانجن كانه ساندويتش بين الاثنين انتي بودي مولكيولز. طب لو حبيت ادور على انتي بودي في البيشنت سيرم، قاعد في امان الله في المعمل، جرس المعمل ضرب، بفتح لقيته هو نفس المريض اللي بتاع السكرس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اعرف عندي سكرس ولا لا؟ طبعا هسيب المعمل واوصل جاري ورا بقى. يا ابني عملتها لك بالكومبلمنت، عملتها لك بالاميرو بريس. قال لي الإلايزا بتاعتك تعرفها كمان كوانتيتيف لو حصل. المرض اجيب ايه من عندي من المعمل؟ دي الاندايركت ميثود دي اللي جت في الامتحان السنه اللي فاتت. اجيب الانجن من عندي من المعمل، هذا هو الانجن بتاع التريبونيما. السيرم بتاع العيان املى بيه الانبوبه دي، يوم يحصل ايه؟ اهو لو عنده الانتي بودي يمسك في الانجن، اعمل ووشنج الانتي بودي اللي يفضل لازم. اجيب ايه بقى المره دي طالما بتدور على الانتي بودي؟ اجيب ايه؟ انتي انتي بودي، انتي هيومن جلوبولين، بس المره دي بقى ليبلد بايه؟ بانزايم اهو. الانتي انتي بودي مسك في الانتي بودي ولازق عليه الانزايم. اعمل ووش عشان اشيل اي زيادات. واروح حاطط سبستريت. يحصل كلر ديفلوبمنت. اقراه على السبكتروفوتومتر واعرف انه عنده انتي بودي وكميته قد كده. طب ايه فايده الكميه هنا؟ عشان لو بفولو اب المريض اثناء العلاج اشوف الانتي بودي بيقل ولا بينتهي، يبقى العيان بيخف ولا بيستجيب ولا لا. شفت الامثله المثال الفكره بتاعت الاختبار بمثال. هنا بقيس هرمون بدور على انجن، هنا بدور على انتي بودي. اخر حاجه راديو مينو اسي، اللي مش هياخد باله هتفوته اهو. خليت الاي ار بس خف ده المره دي حقيقي، ده الكتاب هو اللي عامل كده. يقول لك الراديو مينو اسي هو زي الإلايزا بالظبط، بس بدل الانزيم بحط راديو اكتف ايزوتوب. طب اذا كان الإلايزا وراديو مينو اسي ليهم نفس السيمتي، لماذا تفضل الإلايزا؟ ده سؤال امتحان جيف ريسون. ليه تفضل الإلايزا عن الراديو مينو اسي رغم ان الاثنين عندهم ذا سيم سنسيتي؟ عشان الراديو اكتف ايزوتوب بتعمل بايو هازارد، ممكن تصيب الشخص بمشاكل صحيه، فعشان كده نفضل الانزيم. التطبيقات في اخر سطر نفس القصه، هرمون الاسي ادور على انتي بودي اجينست بكتيريا فيروس فانجر الى اخره. مواعيدنا ما تنسوهاش، مواعيدنا العاديه زي ما هي، المواعيد دي اضافيه واحده.